فيا أيها المؤمنون إن سمو النزعة الإنسانية في أفراد أمة من الأمم دليل رقيها ودليل على أنه يجب أن تكون لها القيادة. وبسمو النزعة الإنسانية في أمة تتفاضل الحضارات، وبسمو النزعة تبقى وتدوم. النزعة يحب الإنسان للإنسان، والملاحظ لتاريخ هذه الأمة على الخصوص ولتاريخ العالم على العموم يدرك أن النزعة الإنسانية في ديننا وحضارتنا لم يسبق ولن يسبق له ولن يأتي لها مثيل، لا في القديم ولا في الحديث. ذلك أن أمم الكفر في القديم إذا أرادت أن تقيم من المؤسسات الإنسانية شيئا فإن ذلك كان ضئيلا ومحصورا، ينحصر في أماكن العبادة أو المدارس عند غير المسلمين. وفي الحديث قد يكون الغرب بشقيه، الشرق والغرب، قد قطع شوطا بعيدا في طريق المبرات وفي طريق التكافل الاجتماعي، إلا أنه يبقى دون مستوى الإسلام بكثير، بالإضافة إلى أمور أيها الإخوة الكرام. هذه الأمور إن المبرات التي يقوم بها الغرب الحديث بشقيه إنما هي مبرات قد يكون دافعها في الأعم الأغلب الشهرة وحب الظهور، ولذ الذي أصبح ربا يعبده الغربيون، فقد يقدم أحدهم أمه لتموت حتى يصورها بصورة خطرة وهي قد تتجاوز 70 أو 80 من العمر، يجعلها تمشي على جدار رقيق ليأخذ لها صورة والموت يكتنفها من كل جانب. وقد يدفعه حب الشهرة كذلك لأن يرتكب جرما أو لأن يشغل ليله ونهاره في صنع قرصا من العج، حد أكبر قرص أو أعلى طابق من الجاتو أو أكبر كعكة حتى يشتهر. إذن أصبحت الشهرة ربا من دون الله عز وجل عند هذا الغربي، فإذا كان الإحسان يجعله يشتهر أقدم عليه وإلا فلا. يؤكد هذا ما ذكرته الصحف منذ أيام عن ذلك السائل في أمريكا الذي دخل كنيسة وليس معه ما يأكل به، ومد يده إلى جميع من في الكنيسة فما من أحد أخرج له فلسا ليعطيه إياه. فلما اقترب من الكاهن وظن أن عنده الخير رفضه الكاهن كذلك، فما كان منه إلا أن أخرج سكينا وطعن 5 ثم أصاب نفسه. هذه صورة، وصورة أخرى يذكرها كذلك أصحاب الصحف، تلك العائلة التي بقيت مقيمة في مرحاض في حمام 2 كاملتين تنتظر بيتا من الدولة ثم لم يأتي البيت وكتب عليها أن تبقى الأسرة كلها في حمام. إذن الغربي دافعه إنما هو حب الشهرة. ثم إن العقل البشري مهما خطط فإنه يبقى دون مستوى التشريع الرباني، ذلك لأن العقل يبقى قاصرا ويتأثر بالهوى ثم إنه لم يحط بتجارب الإنسانية كاملة، والهوى له تأثيره على العقل، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. ثم إن هناك أمرا آخر أيها المسلمون يميز مبراتنا وتكافلنا عن مبرات الغرب وتكافله، ذلك أن مبرات الغرب يكون نفعها قاصرا على أهلها، أما المسلمون فإن مبراتهم إنما تكون شاملة للإنسانية عموما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخلق كلهم عيال الله، فأحبهم إلى الله أحسنهم لعياله، أحسنهم لعياله، الخلق كلهم عيال الله. فبقدر ما تحسن إلى عباد الله تكون منزلتك عند الله تبارك وتعالى. هذا العموم، وحسبنا قول عمر لما رأى يهوديا يسأل: ما أنصفناك؟ أخذنا منك الجزية شابا وضيعناك كهلا أو شيخا أو كما قال. ثم هناك كذلك فارق ثالث، أن الغرب إذا قام بمؤسسات أو تكافل فإن تنوعها يكون محدودا، أما التنوع في التكافل الإسلامي فأمر عجيب. أيها الإخوة المسلمون، ولن أتكلم عن الزكاة التي هي القاعدة والأساس، والتي وحدها تشمل أكثر من التكافل، أكثر من أي تكافل عند الغربيين، فإن الغربيين لا يتجاوز التكافل عندهم 1.5%، بينما الزكاة تزيد 2.5%، نعم وقد تزيد أحيانا في الزراعات كما تعلمون. لن أتكلم عن الزكاة، ولكنني سأعرض صورا من التكافل الاجتماعي الذي بينه الإسلام في عدة صور وعدة لوحات. الصورة الأولى: التكافل في نطاق الأسرة والأقارب والأرحام. نعم، فقد يكون الإنفاق واجبا كما تعلمون، وقد يكون من المبرة والخيرات والمندوب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. هذا النطاق الأول ينبغي أن تقوم به بعد نفسك، لينفق ذو سعة من سعته على نفسه ثم الأقارب والأهل، ولتبدأ بالأقرب والأقرب، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بما أخرجه أعرابي قال: أتيت النبي فسمعته يحدث فيقول: أمك ثم أباك، أختك ثم أخاك، ثم الأدنى فالأدنى، أو ثم أدناك فأدناك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أكد الله تبارك وتعالى هذه الصلة بين الأقارب والأرحام، وعذب من يقطع رحمه، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لما خلق الخلق أخذت الرحم بحقوة الله عز وجل وقالت: إلهي، فقال: أما يسر أو أما يرضيك أن أقطع من قطعك وأن أصل من وصلك؟ قالت: رضيت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ قول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ثم يأتي بعد ذلك إطار آخر: التكافل ضمن أخوة الإسلام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. قال علماؤنا: هذا الولاء أو هذه التولية لها مغزى بعيد جدا، حتى إن الله تبارك وتعالى ليعد إعطاءك لأخيك وإنفاقك عليه إنما تتعامل معه. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي رواه أبو هريرة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، ونأتي إلى مكان الشاهد، يقول الرب يوم القيامة: يا ابن آدم، استطعمتك فلم تطعمني. فيقول الرب، فيقول العبد: يا رب، وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلان استطعمك فلم تطعمه؟ ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم سسقيتك فلم تستسقني. قال كيف أسقيك كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن عبدي فلان استسقاك يوم كذا فلم تسقه ولو سقيته لوجدت ذلك عندي. حتى قال أبو سليمان الداراني لو أن الدنيا وما فيها وضعتها في فم أخ من إخواني فوالله ما استكثرت ذلك فوالله ما استكثرت ذلك. قيسوا أنفسنا بهم أيها الإخوة المؤمنون، انظروا الفارق، تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. الصورة الثالثة أيها الإخوة لهذه المبرات وهذا التكافل تجده في صورة الضيافة، وهذا باب انفرد به المسلمون والإسلام. نعم، حق الضيف. قال علماؤنا هو سنة عند الجمهور حق الضيافة، وقال الإمام أحمد هو واجب على الأعرابي والقروي لمن أتاه من أهل المدينة، وقال ابن حزم هو حق وواجب يوما وليلة وسنة ثلاثة أيام. يأخذون ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم حين استجاش عواطف أمته: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقام أحد صحابته فقال: يا رسول الله، إنك تبعثنا إلى قوم فما يقروننا فماذا نعمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نزلتم بقوم فقدموا لكم القرى فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق ليلة، فخذوا منهم حق ليلة ولو كان ذلك فرضا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بات الضيف محروما فعلى المسلمين نصرته وأن يأخذوا له ضيافة ليلة من هذا الرجل شاء أم أبى. إذن فالواجب كما يقول البعض ليلة، والسنة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فضل. وكان ابن حزم يؤيد قوله بأنه واجب لما ورد أن قوما خرجوا إلى البادية فطلبوا طعاما بشراء فلم يبيعوهم، فطلبوا ضيافة فلم يقروهم فأخذوا ذلك قهرا، فأتى الأعراب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: فهل ظننتم أن عمر نصر الأعراب؟ لا والله. قال: ويحكم، أتمنعون ما في ضروع الإبل ابن السبيل مما خلقه الله عز وجل في الليل أو في النهار؟ والله إن هذا الماء ابن السبيل أحق به من الساوي عليه، إن هذا الماء الذي في البراري ابن السبيل المار أحق به من الذي يثوي ويقيم عليه، لأنه يشرب ويمشي، أما أنت مقيم فقد تحصله بعد ساعة أو ساعتين. هذا الحق أيها الإخوة ممن انفرد به المسلمون. وأتي إلى الصورة الأخيرة حتى لا أطيل، وهي صورة التكافل في الوقف. ومع الأسف هذا الوقف مات واندرس من أفئدة المسلمين إلا ما رحم ربي وقليل ما هم. قال علماؤنا: إن الوقف هو أصل كل مبرة وأصل كل توافر وأصل كل تكافل، ومنه كانت ترفض كل مشروع خيري في الأمة الإسلامية أبدا من هذا الوقف، وهو حبس العين، حبس الدكان وتسبيل الثمرة. يستفيد المسلمون من الناتج، من الخارج، من الثمر، من الربح. يبقى الأصل بيت، دكان، كذا، وقف موقوف لا يباع ولا يشرى، نعم، لكن يمكن أن يستبدل إذا كان لمصلحة الوقف هذا. هذا الوقف أمره عجيب ولم يعرف عند غير المسلمين ذلك، وأول من سن الأوقاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أوقف 7 مزارع كان قد وهبها له جندي قبل أن يموت، ثم تبعه الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم قال علماؤنا: وما بقي من صحابي إلا وقف. أفي صحابي شهد النبي ممن يعلمه إلا وقف بعد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وإنك لتدهش يعلم الله لتدهش ويأتيك العجب وتظن أن ذلك من نسج الخيال لما كان للأوقاف من تنوع عجيب. لن أذكر أمور المساجد أبدا ولا المكتبات، هذا مما لا يحصى، لكن أذكر نوبة قد تصدقون وقد لا تصدقون، وهي ويم الله حق واقع. كان هناك أوقاف أيها الإخوة الكرام لإعطاء الطفل الرضيع الحليب والسكر، ففي قلعة دمشق، قلعة صلاح الدين المشهورة إلى الآن، كان هناك وقف يجري نزابين مرتين في الأسبوع، أحدهما الحليب والآخر السكر، فتأتي المرضعات فيأخذن نصيب الأطفال كاملا من السكر المحلى بالماء ومن الحليب. بالله عليكم، أي أمة وصلت إلى هذا قديما أو حديثا؟ وهل أرادوا بذلك شهرة؟ أبدا لا. يحدثنا التاريخ أن صلاح الدين الأيوبي أوقف كل ماله، وما أحد يعلم ذلك، وما كان يكتب الأوقاف باسم القائد الفلاني، أبدا لا، لأنه أراد وجه الله وما أحد يعلم، وإنما كان يكتب الأوقاف باسم ضباطه وجنوده ووزرائه وأقاربه ولا يدري أحد، بكل ماله. هل يريد بذلك سمعة أو شهرة؟ لا، إن الحياة تزول، ولكن الذي يبقى، نعم، هو الذكر الحسن هنا والثواب عند الله الجزيل. ويحدثنا التاريخ أيها الإخوة الكرام من أنواع الوقف أمور عجائب. هذا الأرض التي تقام عليها المعرض في دمشق الشام، هذه وقف للخيول المريضة في الأصل، مرج أخضر، إذا مرض حصانك أو بعيرك أو دابتك سلمك الله وأكرمك تتركها في هذا الحقل، فهناك من يرعاها، هناك من يرعاها ويقوم عليها. ومن الأوقاف وقف يقال له وقف الزبادي، صحون هذه العميقة لماذا أنشئت؟ أنشأها المسلمون لأن أحدهم مر فوجد طفلا يبكي، قال ما شأنك؟ قال والله أمي أرسلتني لشراء زيت أو سمن أو شيء سائل ما أدري ما هو، فانكسرت الصحن، فانكسرت الزبدية، فأنا أخاف أن تضربني أمي، فأنشأوا وقفا خاصا لأنواع الصحون من هذا النوع، فإذا انكسرت نعم واحدة بيد طفل أتى فنظر من أي نوع نعم إناؤه فأخذه وسار كأن شيئا لم يكن. أرأيت وقفا خاصا يقام في المستشفيات العامة؟ نعم. لماذا؟ حتى يأتي اثنان إلى قرب المريض فيهمسان مع بعض، انظر إلى وجهه، أصبح اليوم متوردا، صحته طيبة، وجهه جيد، يتماثل للشفاء، فتقوى معنوياته ويتماثل للشفاء بسرعة. هل وصلت أوروبا إلى هذا المستوى؟ أبدا لا. الممرض يقتل 30 قتيلا عن طريق إعطاء المخدر بزيادة حتى يخلص من الناس، هذه نماذج. كان عمر بن عبد العزيز يرسل مناديا فيقول أين الحجاج؟ أين الراغبون في الزواج؟ فينادي حتى يجتمع الناس من نعم. وكان عمر بن الخطاب يقول لئن جاءني خمس العراق لأزوجن من لا زوجة له ولأخدمن من لا خادم له. هذه حضارتنا، وهذه قيمنا، وهذه مبادئنا، وهذه تكافلاتنا أيها الإخوة. كانت بستان خاصة تسمى في بستان السعادة وقفا خاصا للأعراس. نعم، كان هناك قاعتان ضخمتان بالقرب منها، قاعة يحتفل بها العريس الزوج نعم مع الشباب والرجال، وقاعة يحتفل بها بالزوج الأنثى للنساء. فإذا انتهى العرس صباحا أدخل العروسان إلى البستان القريب وسميت ببستان السعادة تيمنا بسعادة الزوجين، ويكون مصروف كل ذلك اليوم على تلك الأوقاف. أيها الإخوة الكرام، هذا تشريعكم وهذا دينكم، فسيروا على هديه وسيروا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بذلك، وأن نوقف الأوقاف حتى تكون عونا لكل خير ولكل مبرة، وإن لصاحبها يعلم الله أجرا كبيرا إن شاء الله تعالى إن أخلص النية. أيها الإخوة الكرام، ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: تركت فيكم أمرين، ما إن أخذتم بهما لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. أقول قولي هذا وأستغفر الله.